mu nešto. Tarbea, kao SD ima fuck. Saksi rap, kullu wash tarba maak. Lama taksi darbas, kullu wash rap maak. Kharraj kifu qalb, ma bqawliش علاش كنقول. كنقول غير الحق باش ما تحسبوني مجهول. قول ولا نزول كنشوفك في الراب مدلول. مشي سقسي الالبوم هو يقول شني كنقول. باغي تقول شي حاجة اجي خلي قلب مهندة. ماشي في حال الناس يا كليب كوبي قلدة. سمعتي شحال من ديسكو ياك ما نسيتي شني قلت. انا هو انا ماشي بارح حدا دخلت. ها ما فهمتي والو حسن لك غير رياح وسكوت. ماشي انا قلت سقسي عادي تموت. هذاك اللي هرب من بلادو وحرق يمشي قولو علاش. يمكن انا اللي نقول صافي غير خليني بلاش. ماشي مشى وهرب ماشي غير وقالو فلاش. كحال الراس كامل صالح معاهم غير كلاش. يا اللي قلت قديما سكسف عليها دابا تجداد. ويلا جاتك بس لزيد السكر دغيا تسلداد. مادام هادا حادي هادا عمرة تزيان البلاد. مشي سقسي الراب قولو علاش كان خوين داد. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك. بلا ما تقسي الضربة تقولو واش الرب معاك. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك. هاك سقسي الضربة قولو هام وليست وحداك. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك. بلا ما تقسي الضربة تقولو واش الرب معاك. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك. هاك سقسي الضربة قولو هام وليست وحداك. هذا ستيلي ديالي وانا اخترت يكون مسجون. باقي اندرجراوند تجبرني ديما مجنون. باقي ما فهمتوش دابا تشوفو غادي نكون. سمعتو ديسكو على العيلة قلتو هذا حنون. يا قلت الراب غير حقيقة واللي واقع. علاش من اللي قلت شني في قلب تبعتوني. الحق هو كاين باين ماشي غير مرقع. يلا طيف الطوف على هاد الناس كي جبدوني. لك ما بدلت ستيل قلتو هذا كوميرسيال. باش نشهرتي صارت والناس قولوها اجيال. الرب تزاقة هذا ماشي شطح رداح. اجي تشوف الاشارة قهرة كاس تباح. الراب انا عملتو ماشي هو اللي علمني. انا معاه مها واخا يكون عمرو خدمني. عمرو خدمني. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك. بلا ما تقسي الضربة تقولو واش الرب معاك. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك. هاك سقسي الضربة قولو هام وليست وحداك. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك. بلا ما تقسي الضربة تقولو واش الرب معاك. هاك سقسي الراب قولو واش الضربة معاك.